أغنية يا ظالمني، الكلمات لأحمد رامي واللحن لرياض السنباطي. Thank you. تغيرني وتتمني تغيرني وتتمني ولما شكيت خاصمني تغضب لما قولك يومي يا ظالم تغضب لما قولك يومي يا ظالم وتغضب لما وتصفى لي وأقضي العمر.

غوار قلبي Thank you. الكل علشانك أطوع فيها وكلبي وأنسى الكل أنسى الكل علشانك ودوء المر في حبي بك صدت وذكرانك أطوع في هوى قلبي وانسى الكل صدق وهجرانك بك صدق وهجرانك بك صدق وهجرانك أطوع في هواك Because حكيت لك عن سبب حكيت لك عن سبب Thank you. حكيتلك عن سبب حكيتلك عن سبب حكيتلك عن سبب حكيتلك عن سبب حكيت لك حكيت لك عن السبب نار الوجه ونار الوجه بتموت. وبعد أيها السادة فتسدل الستارة وتنفرد 6 مرات والجمهور يتجمع قريبا من المسرح لكي يحيي أم كلثوم بعد أن قدمت له هذه الصورة الحية الجميلة الرائعة من صور الوفاء والحب والإخلاص رغم ما فيها من أنين وهجر وخصام. كان الحاضرون هنا ينصتون إلى أم كلثوم ويسود السكون في هذا المكان حتى لا نستطيع أن نستمع إلى همسات أحمد الحفناوي مع الكمان ولمسات محمد عبد الصالح مع القانون. كان بعض الحاضرين يتمايلون وكان بعضهم الآخر وهو يستمع إلى هذه القصة الجميلة الرائعة ينفث لفافات الطباق واحدة وراء الأخرى حتى انتهت جميلة كما استمعتم إليها. أغنية يا ظالمني كتبها أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي. سنلتقي بأم كلثوم في أغنية أخرى بعد قليل وبعد أن يعود الميكروفون إلى هذا المكان من دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك.